أتاني رصيد على الموبايل عن طريق الخطأ ولا أعلم من أرسله لي، ماذا أفعل؟ يعني أولا لا تعلم من أرسله لك، هل لا تعلمه شخصيا أم لا تعلم رقمه؟ أكيد الرقم ظاهر عندك، طالما أن الرقم ظاهر يبقى بترد الرصيد على الرقم اللي مكتوب عندك مع الرصيد اللي أتاك على طريق الخطأ.